لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 15 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: اشتباكات وعمليات استشهادية في هجوم متزامن على أكثر من 15 موقعا لجيش الردة المصري في ولاية سيناء، التصدي لهجوم فاشل للجيش الصفوي على مناطق بزوبع، وقتل العشرات من عناصره في ولاية الجنوب، هلاك وإصابة العشرات من الجيش الصفوي والحشد الرافضي بهجوم استشهادي في ولاية الأنبار، محاولات يائسة لصحوات الردة وميليشيا الحشد الرافضي لفك الطوق المفروض حول مدينة حديثة في ولاية الفرات، صولة على صحوات الردة في القلمون الغربي، وتقدم جديد لجنود الخلافة والسيطرة على جبل الضبعة في ولاية دمشق. أخبار اليوم: البداية من ولاية سيناء، وفي غزوة مباركة يسر الله أسبابها، تمكن جنود الخلافة في ولاية سيناء من الهجوم المتزامن على أكثر من 15 موقعا عسكريا وأمنيا لجيش الردة المصري، حيث قام المجاهدون بتنفيذ 3 عمليات استشهادية متوزعة على نادي الضباط بالعريش وكمين السدرة وأبو رفاعي بمدينة الشيخ زويد، وكذلك تم الهجوم على كمائن الماسورة وكمين سادوت وليلافي وكمين الوفاق وأبو طويلة وكمين الضرائب وقسم شرطة الشيخ زويد وكمين جرادة وبنزينة بالخروبة وكمين العبيديات وقبر عمير وكمين الإسعاف والبوابة وكمين الشلاق، وتمت السيطرة الكاملة على عدة مواقع واغتنام ما فيها، كما تم استخدام الصواريخ الموجهة في مهاجمة المواقع وقطع الإمداد والتصدي لطيران المرتدين باستخدام سلاح الدفاع الجوي، مما أجبر طيرانهم على الهروب مدحورا. نسأل الله الفتح والتمكين والنكاية بأعدائه. وبفضل من الله وحده، وضمن الغزوة المباركة المستمرة، تم حصار قسم شرطة الشيخ زويد، كما تمكن المجاهدون من تفجير آليتين لجيش الردة المصري، وذلك قرب كمين جرادة على الطريق الواصل بين العريش والشيخ زويد. من ناحية أخرى، تم استهداف كمين الجورة والظهير وكمين أسعد والوحشي بقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وداخل مدينة الشيخ زويد، شنت طائرات F-16 عدة غارات جوية، كما استعان جيش الردة المصري بأسياده اليهود بعد إصابة طائرة من نوع أباتشي، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الجنوب، قتل وجرح العشرات من عناصر الجيش الصفوي، وتم تدمير آلية وإعطاب أخرى، وذلك بعد التصدي لهجوم فاشل لهم على مناطق الهيتاويين والمعامير في زوبع، ولله الحمد والمنة. كما قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنات الجيش الصفوي ومقار صحوات الردة في منطقة البيجية، كما تم دك أوكار وتجمعات الجيش الصفوي وصحوات الردة في السيافية وإسالة الماء والهيتاويين وفي دائرة الكهرباء وفي العبيد بوابل من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبرشقات من الصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة، مما أدى إلى تدمير آليتين ولله الحمد والمنة. كما تم إعطاب آلية للجيش الصفوي في السور بعرب جبور، كما هلك 3 عناصر وتم تدمير آليتهم، وذلك إثر استهدافهم بعبوة ناسفة، ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار، فقد أغار الأسد الهصور أبو قتادة الشامي بعجلته المفخخة على ثكنة للجيش الصفوي والحشد الرافضي في منطقة الكسرى بالقرب من الخيب، مما أدى إلى نسف الثكنة بالكامل وهلاك من فيها، ولله الحمد. ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما تم استهداف عدد من ثكنات الجيش الصفوي برشقات من قذائف الهاون في منطقة الخالدية في الرمادي، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفرات، وفي محاولة يائسة لفلول الصحوات وعناصر الحشد الرافضي لفك الطوق الذي يفرضه جنود الخلافة حول مدينة حديثة، تم بفضل الله التصدي لقوة كانت تحاول الخروج من المدينة، فتم دحرهم بالقرب من منطقة حقلانية جنوبية مدينة حديثة، فتم تدمير آليتين مع وقوع عدد من الهلكة والجرحى، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية دمشق، فقد قام جنود الخلافة بصولة على صحوات الردة في القلمون الغربي، مما أدى إلى مقتل 10 عناصر منهم وتدمير سيارتين لهم، وقد قام التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بشن 9 غارات على جبل ضبعة بعد تقدم جنود الخلافة وسيطرتهم عليه ودحر المرتدين منه دون وقوع إصابات بفضل الله. من جانب آخر، فقد قام جنود الخلافة في بئر قصب بدك تحصينات الجيش النصيري وميليشيات الدفاع الوطني في قرية الحقف بريف السويداء، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية صلاح الدين لا تزال المعارك مستمرة على أشدها، في حين تمكن جنود الخلافة من حرق وإعطاب سيارتين لميليشيا الحشد الرافضي على الخط السريع بالقرب من سدة سامراء، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة المتوسطة. كما تم دك تجمعات الجيش الرافضي جنوبية وغربية مدينة بيجي وعلى الخط السريع بالقرب من مدينة سامراء بوابل من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية خراسان فقد تمكن جنود الخلافة من السيطرة على منطقة بجير آكام الأعلى بعد الاشتباكات مع عناصر حركة طالبان الأفغانية في خوكياني ننجرهار، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الفلوجة قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنات الجيش الصفوي على أطراف القرمة، كما تم قصف ثكنات الجيش الصفوي وصحوات الردة في كل من تل قبر عطوان وإسالة الماء في عامرية الفلوجة ومعسكر المزرعة وفي شركة جبس الفلوجة ومعمل الثرمستون ومعمل العائلة الواقع على الطريق القديم الرابط بين الفلوجة وبغداد وجامعة الفلوجة وفي الهياكل السكنية وعلى جسر المعارض ومحطة غاز عامرية الفلوجة وخيم صحوات الردة بالقرب من إسالة ماء العامرية والبوسودة بوابل من الصواريخ المحلية الصنع وبرشقات من قذائف الهاون من مختلف العيارات، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية ديالى فقد تمكن جنود الخلافة من اقتحام ثكنة لميليشيا عصائب أهل الباطل الصفوية في منطقة العالي بالمقتادية، كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية لميليشيا سوات الصفوية في بهرز، مما أدى إلى هلاك 3 منهم وهروب الباقين بفضل الله عز وجل. وفي ولاية برقة تم استهداف تمركز لجند الطاغوت في منطقة الليثي في محور سوق اللحوم وفي شركة المدار في مدينة بنغازي بالسلاح الثقيل، مما أدى إلى إصابة عدد من المرتدين ولله الحمد. أما في ولاية كركوك فقد تم دك ثكنات مرتدي البيشمركة في عدة مناطق مختلفة من الطوز وفي حقل علاس وناحية ملا عبد الله وبالقرب من قرية كراو بوابل من صواريخ الكاتيوشا وبرشقات من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير سلسلة عبوات ناسفة على منزل ضابط برتبة آمر لواء مما أدى إلى إصابته بجروح، وعند قدوم مرتدي شرطة الطوارئ تم تفجير العبوة الثانية وذلك في حي الواسطي، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حلب شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله 6 غارات على مدينة الباب وغارتين على منطقة تادف وأربع غارات أخرى على منطقة دار الفتح، مما أدى إلى مقتل 9 وإصابة 15 آخرين من عوام المسلمين. أما في ولاية دجلة فقد تم دك تجمعات مرتدي البيشمركة في منطقة تل الريم بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون وبرشقات من صواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية. وفي ولاية الفلوجة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان فرسان النصر يبين تحرير جسر التحويلة والمقار القريبة منه، ولحظة تقدم 3 فرسان استشهاديين نحو ثكنات الجيش الصفوي وتقدم الانغماسيين بعد ذلك، ويصور جانبا من الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، كما يظهر هروب وملاحقة من تبقى من الجيش الصفوي وميليشياته. أما في ولاية الأنبار فقد نشر إعلام الولاية صورا للهجوم الاستشهادي في منطقة الكسرة تظهر تقدم الأخ الاستشهادي نحو هدفه ولحظة تنفيذه، وصورا أخرى لمشاغلة المرتدين إلى حين وصول الأخ الاستشهادي تقبله الله. وفي ولاية الجنوب نشر إعلام الولاية صورا تبين جانبا من التصدي للهجوم الفاشل للجيش الصفوي على مناطق زوبع. أما في ولاية دمشق فقد نشر إعلام الولاية صورا لجانب من الغنائم وبعض القتلى لتحالف صحوات الردة في جبل ضبعة، وصورا أخرى تظهر القصف المتتالي من طائرات التحالف الصليبي النصيري خذله الله على مدينة الزبداني. أخيرا في ولاية حلب حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر الدمار الذي خلفه طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله على بيوت المسلمين في منطقة تادف. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: اشتباكات وعمليات استشهادية في هجوم متزامن على أكثر من 15 موقعا لجيش الردة المصري في ولاية سيناء، التصدي لهجوم فاشل للجيش الصفوي على مناطق بزوبع وقتل العشرات من عناصره في ولاية الجنوب، هلاك وإصابة العشرات من الجيش الصفوي والحشد الرافضي بهجوم استشهادي في ولاية الأنبار، محاولات يائسة لصحوات الردة وميليشيا الحشد الرافضي لفك الطوق المفروض حول مدينة حديثة في ولاية الفرات، صولة على صحوات الردة في القلمون الغربي، وتقدم جديد لجنود الخلافة والسيطرة على جبل ضبعة في ولاية دمشق.